إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة ابن تيمية رحمه الله، وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. كما عودتكم مراجعة وتثبيت للمجلس الماضي، آخر سؤال مر بنا هو السؤال 65: لماذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم؟ لماذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم ويسرون به؟ والجواب: لأن الموافقة لهم جزاك الله خير اتباع لما يهوونه. الموافقة لهم يتطابق مع ما يهوونه ويتجارى مع أهوائهم. السؤال 66: عند قول الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أن متابعة اليهود والنصارى على ثلاثة أقسام. فما هي هذه الأقسام؟ نعم يا شيخ. من خصائص دينهم، توابع دينهم، وما هو دون ذلك، وما هو دون ذلك. النص، الجواب بالنص: متابعتهم فيما يختصون به من دينهم، يعني من خصائص دينهم. وقد تقدمت الأمثلة كتعليق الصلبان. ثانيا: متابعتهم في توابع دينهم، متابعتهم في توابع دينهم، يعني ما يتبع ذلك. وسيأتي مزيد تبيين وتفصيل بالأمثلة إن شاء الله الواقعية والعملية لهذه التوابع. ثالثا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك، يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. 67، السؤال 67: في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قبل أن أشرع في مراجعة الدرس الماضي والدرس الجديد، أحب أن أذكر شيئا، وهو أننا في مثل هذه المجالس يقرر الإنسان ما هو مقرر في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وسنة. ما وراء هذا فيما يتعلق بالجوانب التنفيذية لا يقتضي تقرير المسائل العقدية ولا تلازم بينها وبين ما يتعلق بالجوانب التنفيذية العملية التطبيقية. فلا أحد يقول هو قرر مسألة كذا وأنا فهمت منه أنه لا بد من أن نطبق فلسان الحال أبلغ من المقال. انتبه لهذا، هذا ما يلزم منه مثل هذا. ها، يعني على سبيل المثال أنا أقول الصليب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الصليب فيطمسه. إذا رأيت رجلا نصرانيا من أهل الذمة يعلق صليبا ليس لك أن تمسك بتلابيبه وتقلع الصليب بالقوة، وبعدين إذا قيل لك يا أخي أنت أحدثت فساد هات أمسكوه، قال الشيخ يقول يتتبع الصليب. أنا قلت لك يتتبع الصليب فيطمسه، ما قلت لك امسك واحد من أهل الذمة واخنقه واقطع الصليب من حلقه، هذا ليس لك، هذا ليس لك. لكن يروج المخدرات والمسكرات، اتصل بالجهات المسؤولة. اتصل بالجهات المسؤولة. أنا قلت لك الخمر حرام، المخدرات حرام، يجب أن يؤخذ على أيدي الظالمين، لكن عندنا هنا شرع يطبق وأناس يبلغون وأناس مبلغون، والسلطة التنفيذية ليست بيدي ويدك. ما هو تروح تعمل لي فتنة وتقول الشيخ هنا نقرر مسائل العقيدة ومسائل العبادة وغيرهما من المسائل، بعد ذلك قد جعل الله للحوادث كل حادثة قدرا. أرجو أن نتنبه لهذا، أرجو أن نتنبه لهذا، لأن هذا وقع، ومن أحد طلاب العلم الفضلاء، ومن أحد طلاب العلم الفضلاء. شوف كيف وقع. تقدم هذا الأخ جزاه الله خير لإحدى الجامعات الإسلامية، قدم ملف ما اجتمعت فيه شروط القبول، فكان ماذا؟ ما هو أول واحد ولا الألف ولا المليون، هنا على الحظ والدرجات. قدم ملف فلم يقبل لعمر، لدرجات، فلقيته بعد سنين من التقديم يعمل في جهة من الجهات، فلقيني مغضبا، قال شوف أنا اضطررت الآن أن أعمل وأنتم ما قبلتموني في الجامعة الإسلامية، من أجل هذا أنا شوف ما صرت طالب علم. لا إله إلا الله، يعني نحن أكرهناك قلنا لك لا تصير طالب علم، وهل طالب العلم لا يكون إلا إذا قبل في جهة ومؤسسة نظامية؟ يا أخي طلب العلم لا حصر ولا حد ولا بعد، فلماذا تلقي باللائمة على أناس ما قبلوك؟ طيب ما قبلناك لعدم توفر الشروط، خلاص انتهى طلب العلم؟ ما هو صحيح. أرجو أن نفرق بين الأمرين. السؤال 67 في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. السؤال: ما الفرق بين متابعة اليهود والنصارى في ملتهم وفي أهوائهم؟ لاحظ الآن شطراء الآية: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيش؟ حتى تتبع أهواءهم ولا ملتهم؟ أجب: حتى تتبع ملتهم. بعدين في النهي: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله عز وجل عندما ذكر الخبر في عدم رضا اليهود والنصارى قال إيش؟ قال حتى تتبع ملتهم. وعندما ذكر النهي عن اتباعهم في القليل قبل الكثير قال عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم. ما الفرق بين متابعة اليهود والنصارى في ملتهم وبين متابعتهم في أهوائهم؟ الجواب ها أحسنت، أن النهي عن الاتباع في القليل هو لدرء النهي عن الاتباع في الكثير إلى درجة أن يصل إلى الملة، إلى الملة، إلى الدين. فنهينا عن القليل، فلا بد أن تفهم وأن تدرك أن هذا القليل من الهوى إن تتابع وتسلسل يؤدي إلى الكثير. وهم لا يرضون فقط بهذا القليل، لا يرضون منك إلا أن تتبع ملتهم. الجواب قال في الخبر، هذا لفظ ابن تيمية رحمه الله، قال في الخبر ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال في النهي أهواءهم، قال ابن تيمية لأن القوم لا يرضون، لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم. أقول فإذا نهينا عن اتباع أهوائهم فالنهي عن اتباع ملتهم أولى وأولى، أولى وأولى. وهذا فيه فائدة أخرى، وهو أن الإنسان يبدأ معظم النار من مستصغر الشرر. يعني تجد هذا الإنسان الذي وصل إلى درجة أنه يلبس قميص عليه صليب وينكش رأسه مثل عبدة الشيطان ويلبس الجنز الذي يكشف عن نصف عورته، أنت تدري كيف تدرج الشيطان به؟ أولا ها بالشعر المنكوش، ثانيا بالكشف عن العورة، ثالثا بالسلسلة، ها رابعا بحلق الشوارب واللحى، خامسا وسادسا وسابعا، ولا يزال هكذا يتدرج به الشيطان إلى أن يتبع ملتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلاحظ فقه هذه الآية، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا خبر. طيب النهي، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيهما أعم، الملة أم الهوى؟ أيهما أعم، الملة أم الهوى؟ الملة. الهوى، الهوى شيء يوصل إلى متابعتهم في الملة. نحن نهينا عن إيش؟ الشيء اليسير وهو اتباعهم فيما يهوون، لأن الزجر عن الشيء الصغير هو في الحقيقة زجر عن أن تقترب من حمى الكبير. 68، من حكم نسخ القبلة لبيت المقدس مخالفة لأهل الكتاب ولمشركي مكة، فكيف يكون ذلك؟ واذكر الدليل على ذلك مع بيان المعنى الدقيق للآية، مع بيان، وقفنا هنا، طيب ماشي، مع بيان المعنى الدقيق للآية أجيب. ويقول الشيخ ياسين وقفنا هنا ثم نرجع مرة ثانية نشرح إن شاء الله الدرس الجديد. الحكمة في النسخ، وقارن فيما سنستقبل، ولعل هذا أسلكه مرات تغييرا لنمط إلقاء الدرس. كنت أراجع في أول الدرس لتثبيت المجلس الماضي ثم نأخذ درسا جديدا، قد أغير هذا النمط وهذا التغيير الدائم بلا ريب أنه إن شاء الله يؤدي إلى دفع الملل وإلى مزيد من طلب العلم الجديد. أولا أسئلة ثم درس جديد قد أعكس، فدرس جديد ثم الأسئلة من خلال وعقب هذا الدرس الجديد. الحكمة في النسخ، نسخ القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثلاث مرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى القبلة. للعلماء قولان في هذا التكرار، فولي وجهك فولي وجهك فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. بعضهم يقول هذا لتأكيد النسخ، بعض أهل العلم يقول هذا لتأكيد النسخ، وبعض المفسرين والفقهاء يقولون أولى الآيات ذكرا لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القبلة إذا كان مشاهدا للكعبة، ثاني الآيات في توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلة إذا كان بمكة لا يشاهد القبلة، ثالث الآيات في توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلة إذا كان أين كان في أرض الله الواسعة بعيدا عن مكة، زادها الله كرما وشرفا. الحكمة في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة مخالفة اليهود والنصارى في استقبال بيت المقدس. إيش وجه المخالفة؟ لأن اليهود كانوا يقولون استقبل قبلتنا حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس. شوف لاحظ الفرة المغلفة بالصور الدينية. كان اليهود يقولون استقبل رسول الله، استقبل محمد قبلتنا يعني قبل بيت المقدس، يوشك أن يتبع ديننا. فجاء الله عز وجل بالنسخ كما قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحكمة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. سيأتي تقدير بعض المفسرين وبعض أئمة أهل اللغة كأبي عبيدة معمر بن المثنى أن إلا هنا ليست للاستثناء ولكنها بمعنى الواو، يعني لئلا يكون للناس عليكم حجة ولئلا يكون للذين ظلموا من كفار قريش عليكم حجة. طيب ماشي، نمشي الدرس الجديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش، فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. قال فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل، ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريبا مما كان لليهود من الحجة في القبلة. قال رحمه الله بعد أن سرد الآيات المتوالية فيما يتعلق بنسخ استقبال القبلة لبيت المقدس وأن الناسخ هو استقبال القبلة إلى الكعبة، قال غير واحد من السلف معناه معنى قول الباري جل جلاله: ولئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. قال معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة، لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا. وهذا يؤكد على ما ذكره الله تبارك وتعالى من محبتهم واستماتتهم أن نتابعهم فيما يعتقدون ويعتنقون وفي ملتهم، كما في الآية التي ذكرت في مطلع المجلس: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا خبر من الله لا يتطرق إليه أدنى احتمال. والله لو قلعت جلدك ولو صبغت شعرك بالشقرة ووضعت عدسات لاصقة زرقاء وعسلية في عينيك ها وعلقت صليبا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال: فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة. طيب، وهل ما ذكروه من فرية وما ادعوه من بهتان أن محمدا يوافقهم في استقبال بيت المقدس يوشك أن يوافقهم في ملتهم، هل هذا يسمى حجة؟ قال رحمه الله: هذا يسمى حجة. قال: إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل. يقال للمحق أدلى بحجته، ويقال للمبطل أدلى بحجته، كما يقال في الراجح والمرجوح في المسائل الفقهية: هذا صاحب الرأي الراجح أدلى بدليله، وصاحب الرأي المرجوح أدلى بدليله، قال أدلى بحجته وأدلى بحجته. قال: إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش، فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، وهنا المجاز ليس هو ضد الحقيقة، ولكن المجاز هنا بمعنى تفسير القرآن، بمعنى تفسير القرآن، وهذا التفسير من أوائل ما فسر به كتاب الله عز وجل، وهو من أنفع التفاسير وأقدمها. يقول: إلا هنا في موضع واو العطف ليس باستثناء، كما قال الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق داني، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق داني، يعني والفرقدان، وهما نجمان متلازمان متقاربان، ومع تقاربهما سيفترقان، ومع تقاربهما سيفترقان. وهذا معنى قول الباري، يقول أبو عبيدة رحمه الله: معنى قول الله إلا الذين ظلموا، يعني لئلا يحتج عليكم اليهود والنصارى واليهود والنصارى والذين ظلموا من مشركي وكفار قريش بمكة، وكفار قريش بمكة. قال رحمه الله: فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة، من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس، أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم، كافرين، ما في استثناء، يهود كافرين، نصارى كافرين، مشركو مكة كافرين، ما يستثنون بدعوى أننا نجتمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل من يدعي هذه الدعوة يريد أن، ما أقول يضعف، يميت عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قضية محاورة جدال بالتي أحسن لعل وعسى أن يسلم ولعل وعسى أن تقام عليهم الحجة ولعل وعسى أن نظهر لهم المحجة، هذا منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهو من الدعوة إلى الله عز في علاه. قال: مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع، يعني يحتج به عليهم فينقطعون، ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. أنتم تقولون محمد اتبعكم في قبلتكم صلى الله عليه وآله وسلم، اتبعكم في قبلتكم، والآن نسخت القبلة يتجه إلى الكعبة، ها؟ فين قولكم يوشك أن يوافقنا في ملتنا وديننا؟ قال: ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، مخالفة للمشركين وفي كل موافقة للمشركين، فنحن مأمور بمخالفتهم ومأمورون بعدم موافقتهم، مأمورون بمخالفتهم ومأمورون بعدم موافقتهم. سيأتي فيما هو منصوص شرعا وفيما لا نص عليه وفيما يلحق بهما، لأن الحكمة واحدة، سواء كان هناك تشبه بهم، سيأتي كلام نفيس جد نفيس يتعلق بالولاء والبراء والميل والتعامل مع اليهود والنصارى، والآن نحن مبتلون بالتشبه باليهود والنصارى لضعف أقوام من المسلمين، والضعيف يحب أن يحاكي ويتشبه بالقوي، ولذلك انظر إلى هذا التشبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الواقع ما أقول في المسلمين ولا في دنيا المسلمين، أقول في كثير في أقوام من المسلمين، هداني الله وإياكم وإياهم إلى الحق المبين. قال: فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره، الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فترة قبل المسجد الأقصى، واليهود هي قبلتهم المسجد الأقصى، يقولون يصلي كما نصلي، يوشك أن يتبعنا في ديننا، انقطعت الحجة. أمر رسول الله، نعم كان يصلي، أمر رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم من الله عز في علاه أن يستقبل الكعبة، هل لا تزالون تعتقدون مع تغير قبلة رسول الله بأمر من الله أنه سيتابعكم في أهوائكم؟ انقطع رأس الأفعى. بلا ريب أن الإنسان لا يتضرر بجسدها إذ قطع الرأس، إذ قطع الرأس، لأن هذا الرأس هو الحجة التي كانوا يتحججون بها على أنهم على الحق، وهم يدركون تماما الإرهاصات والعلامات الأولية الثابتة بمكة والمدينة تثبت أن اليهود يشهدون لرسول الله بأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا موجود فيما لم يحرف، ولكن كما قال رب العالمين: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد مر أنه يوجد من نصوص التوراة ويوجد في نسخ الأناجيل ما أثبت فيه بنبوة محمد وختمه للرسالات صلى الله عليه وآله وسلم، وآخرها نسخة الفاتيكان التي وقفوا عليها حتى ضج باب الفاتيكان وقال: هذه النسخة كيف خرجت؟ هذه النسخة التي فيها محمد هو خاتم، كيف خرجت هذه؟ كيف وقف عليها الناس وصوروها؟ ولكن هؤلاء كارهون كافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. نعم. قال رحمه الله: وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. طيب لاحظ هنا دلالة ثانية، الدلالة الأولى في قول الله تبارك وتعالى حولت القبلة، إيش الحكمة؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، لئلا يحتج عليكم وأنكم وافقتموهم في دينهم، لا اليهود ولا النصارى ولا كفار قريش. لكن انتبه، لاحظ هنا ملحظ مهم، كفار قريش سيستدلون بالدليل والحجة نفسها التي احتج بها اليهود والنصارى. كيف هذا؟ من يجيب؟ من يجيب وله كتابان، ما هو كتاب واحد؟ ها، من يجيب على هذا؟ يعني قد يشكل. الآن الله عز وجل يقول حولنا يا نبينا، حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. هنا إلا ليس استثناء، بل هي واو كواو العطف. طيب، لئلا يحتج عليكم اليهود والنصارى، عرفنا كانوا يقولون اتبعنا في قبلتنا سيتبعنا في ديننا. طيب الآن القبلة تحولت إلى قبلة إيش؟ قبلة المشركين بمكة، وسيرددون الشبهة نفسها، يقولون محمد تبعنا في قبلتنا إلى الكعبة يوشك أن يتبعنا في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أليس ذلك كذلك؟ إذن هنا في توجيه للعلماء دقيق. نعم، ارفع صوتك. ما كان إيش؟ لا، فيه شيء ذكره العلماء دقيق. يقولون كان كفار مكة يقولون، يقول محمد إنه يتبع ملة إبراهيم. ما هو يتبع ملة إبراهيم؟ بدليل أنه ما استقبل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن انقطعت حجة اليهود والنصارى بالمخالفة، وانقطعت حجة المشركين بأمر رب العالمين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانقطعت حجة هؤلاء باعتبار المخالفة والنسخ، وانقطعت حجة كفار ومشركي مكة بأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باستقبال البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله. الآن ينتقل بنا من قضية مخالفة القبلة وما في هذا من مخالفة اليهود والنصارى والمشركين معا إلى قضية التفرق والتحزب، وهو كلام نفيس. تفرق وتحزب، وهذا آفة العصر، آفة العصر. أحزاب دينية، أحزاب سياسية، أحزاب دعوية، سبحان الله العلي العظيم. شوف الكلام هذا، لو أن هؤلاء المتحزبون والمتعصبون والمتفرقون والمتشرذمون لو أنهم جثوا بركبهم بين أيدي العلماء يتلقون مثل هذا الكلام، والله ما صار تفرق ولا تمزق يا أخوان. لكن كل واحد، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى، بغير علم، بغير هدى من الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال رحمه الله، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جلية. قال رحمه الله، وقال سبحانه في بيان النهي عن التشبه بهم في التفرق والتحزب والتعصب والتشرذم والتمزق، قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. سيأتي باب مستقل يذكر فيه الروايات المفصلة في عدد فرق اليهود وعدد فرق النصارى وعدد ما ستفترق إليه هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، هذا سيمر بنا له باب مستقل. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هم؟ الرواية الأصح قال: هي الجماعة. دونها في الصحة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا معنى سلف سلف سلف سلف، ما هو جماعة في اليمن ولا جماعة في مصر ولا جماعة في السعودية ولا جماعة في أمريكا. السلف يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. يقول رحمه الله: وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. اليهود على 71، النصارى على 72، هذه الأمة ستفترق إلى 73. أحد الدعاة المشهورين ممن شابت لحيته خرج على الفضائيات قبل سنة أو أكثر من سنة، قال: من اللي يقول هذا؟ قاله رسول الله. قال: من اللي يقول؟ قال: لا والله ما قال رسول الله هذا، بل بالعكس ستفترق هذه الأمة، لو صح أنها ستفترق إلى 73 فرقة. قال: كلها في الجنة إلا فرقة. يعني يقلب ويشقلب، انتبه لا تشقلب حديث رسول الله، ترى هناك من يغار على الدين، لا تعكس فتنعكس، لا تعكس فتعاكس وتشاكس. والله قال رسول الله، وسيأتي لنا باب مستقل في روايات عديدة من وجوه متعددة، قال رسول الله: كلها في النار. حتى إن عبد القاهر الجرجاني في الفرق بين الفرق قال: أحصيتها فرقة فرقة فخلصت إلى 73 فرقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذه الفرق، انتبه لي هذا، هذه الفرق جعلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. الآن سأتقل الكلام شوي بس اصبر علي واربط الحزام، اربط حزام الأمان والسكينة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله أخذ هذا الحديث وبنى عليه كتابا وفق عقيدة أهل السنة والجماعة في ذكر الطرق والأحزاب والفرق البدعية والأهوائية، سماه الفرق بين الفرق. الفرق بين الفرق الإبانة عن أصول الديانة، هذه رسالته إلى أهل الثغر، رسالته إلى باب الأبواب المسمى بأهل الثغر. يوجد، يقولون يوجد في بلاد فارس قرب القوقاز، هذه الثلاثة تمثل مرحلة انتقالية لأبي الحسن الأشعري من الظلام والضلال إلى بر السلامة، لأن أبا الحسن الأشعري مرة، شوف دحين الآن يعني بعض الناس يقول: أنت إيش عاد تطعن في الأشاعرة، يعني شطر كبير في العالم الإسلامي أشاعرة. يا أخي اصبر اصبر شوي اصبر شوي. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى دخل في الاعتزال واعتقده واعتنقه، تأثر بمن في عقيدة المعتزلة يا ترى؟ تأثر بزوج أمه أبو علي الجبائي. انتبه للمصاهرة، بعض الناس قال: ما في شيء والله، البنت جميلة حبوبة، ها، والولد يبغى مثل هذا الجمال، الجمال هذا ما يوجد عندكم، أنتم سمر، هو يبغى جميلة. يا شيخ، أهلها أصحاب عقيدة فاسدة. قال: ما في مشكلة، بعد ما يتزوج يصلحه، وبعد ما يتزوج تفسده. تزوج أبو الحسن الأشعري، زوج أبو الحسن الأشعري، تزوج من أم أبي الحسن الأشعري أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا رأس من رؤوس البدعة، رأس من رؤوس المعتزلة، فتغيرت عقيدته ودخل في المعتزلة. هذه المرحلة الأولى. شوف، قولوا لأهل المدارس الأشعرية، معليش أنا ترى هنا الآن ما أضلل كده ولا أكفر بالجملة، ما في تضليل ولا تكفير بالجملة. المرحلة الثانية، خرج من الاعتزال، دخل في عقيدة الكلابية، أتباعه عبد الله بن سعيد بن كلاب الذين كانوا يثبتون الصفات، كما قال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يثبتون الصفات الفعلية الذاتية، ينكرون الصفات الفعلية والخبرية. دخل في الكلابية وغرق في الكلابية، وأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله الحسنى وصفاتها العلى من كتاب الله والسنة الثابتة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص انتهى المرحلة الثانية، الضلالة الثانية انتهت. تتلمذ على بعض تلامذة الإمام أحمد مثل زكريا الساجي، وتتلمذ على مذهب الإمام أحمد، فكتب الله له السلامة والاستقامة في عقيدته. الأشعرية الآن يعملون التأويل في أسماء الله وصفاته. قال هذا مذهب الحسن، يا شيخ هذا المذهب القديم، يا شيخ استيقظ، هذا مذهب أبي الحسن الأشعري القديم، ما رضي عن كتبه في العقيدة، منها كتاب اللمع وغير هذا الكتاب، بل أخذ بعض كتبه وصعد المنبر وحرقها قدام الناس، قال لا تدينوا لله بها، ترى أنا غلط، كنت في ضلال وفي ظلام، الآن رجعت إلى عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذه الفترة التي لا يعمل بها الأشاعرة ألف هذه الكتب، كتب أهل السنة، الإبانة عن أصول الديانة، الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الذي، وهذا هو المناسبة، اعتمد فيه على حديث وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وألف كتاب رسالته إلى أهل الثغر. تعرف إيش فائدة هذا الكتاب؟ حتى تعرف سلف سلف سلف، ما هو بس مجرد أنه كتلة جالسة في الطرف هنا، وجماعة فيه أحد يرضعهم ولا أحد يعطيهم ويمدهم ويقول لهم يقولوا كذا يعتقدوا كذا، هذا نفاق، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحق أكبر من كل كبير. هذه المرحلة الثالثة، ألف كتاب الفرق مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة وكتاب رسالته إلى أهل الثغر، ما يسمى بباب الأبواب. سألوه هذول ناس من جهة المشرق ومن جهة فارس، قالوا له يا أبا الحسن نريد أن تقرر لنا عقيدة العقيدة الصحيحة التي ندين لله بها. من حسن حظهم أنه حين كتب هذه الرسالة، رسالته إلى أهل الثغر، كان أشبه أقرب ما يكون للنضج في عقيدة أهل السنة والجماعة، في عقيدة أهل السنة والجماعة مسائل عديدة، كفى المرأة نبلا أن تعد لو كانت معايب، هو الشاعر يقول كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله، مع أن قوله الآن سأسأل، انتبه لي، أقول خلي عينك وقلبك وفكرك معي. يقول ابن تيمية، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم وقد لا يعم، قدر، اكتب هذه حاشية، حاشية سابقة، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم وقد لا يعم، يا عجبا، فين لا تكن مثل فلان؟ هل في النص الذي بين أيدينا استفتح به مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم في التفرق فيه لا تكن مثل فلان؟ ها يا شيخ، ها فين النص؟ شوف بين يديك، وقال سبحانه أجبني من النص الذي بين يديك، ولا تكونوا كالذين، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني لا تكن مثل اليهود والنصارى، لا تكونوا يا مسلمون متفرقين كما تفرقت اليهود والنصارى. قال رحمه الله: مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، يعني يجتمع اللفظ والمعنى. عندما يقول لك قائل لا تكن مثل فلان، هذا اللفظ، هذا الأمر الموجه من هذا اجتمع باثنتين، بلفظ ظاهر وبمعنى مراد من هذا اللفظ. لا تكن مثله، لا تكن مثله. أنا أمرتك الآن ونهيتك، قلت لك لا تكن مثل فلان، هذا لفظ ويتضمن معنى، ولهذا قال يعم. قال رحمه الله تعالى: قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى. قال: وإن لم يعم فهو متضمن النهي عن التشبه باليهود والنصارى في التفرق والتمزق هنا، لأن المسألة مسألة تفرق وتمزق. فتقطعوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره. ومن المضحكات، قمنا ببعض الدورات في بعض البلدان الإسلامية مع الجامعة الإسلامية، بعض أهل ذلك البلد يقولون: يا شيخ لو تبغى تكون حزب غدا إن شاء الله تكون حزب، أولهم ها هنا وآخرهم لا منتهى، بس ادفع فلوس، بقدر دفع الفلوس والقروش تكون حزب. تبغى حزب من 1000، تبغى حزب من 10,000، تبغى حزب من 100,000. شوف صارت للقروش والفلوس والدنيا. وأدركوا أو لم يدركوا أنهم يطعنون طعنة مؤثرة في جسد هذه الأمة، لأن هذه الأمة ما تعرف التفرق والتمزق، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، نعم فيه تقصير، فيه تقصير، مثل الجسد تماما كما أخبر رسول الله. هنا وجع، ما تروح تجيب السكينة وتقطع الأصبع، حمق وخرق، لكن تذهب تعالج الأصبع، ها؟ تذهب تعالج الأصبع. الرأس فيه صداع، ما تروح تجيب السكينة وتقطع رأسك ولا يقطع رأس الإنسان يقول أنا بدي أعالجه، لا، ولكن يعالج الرأس ويعالج القلب ويعالج القدم، لأن مثلنا كمثل الجسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن نتحرك مع حكامنا وولاتنا، سواء حكموا فينا بشرع الله وهو المطلوب والواجب عليهم أن يحكموا فينا بشرع الله، وأن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة أن يحكموا فينا شرع الله. ولو افترضنا جدلا أنهم لم يحكموا فينا شرع الله، فنحن نأخذ بما عرفنا أنه من شرع الله، لكننا لا نفارق الجماعة ولا ننزع يدا من طاعة في المعروف. أما إذا قال اشربوا الخمور قلنا والله ما في سمع ولا طاعة، تعاملوا بالربا لا سمع ولا طاعة، اسمعوا الغناء لا سمع ولا طاعة، لكن مع المحافظة على ركنين أساسيين: روح الجماعة والاجتماع، وبيعة ولي أمر المسلمين من ولاه الله عز وجل أمرنا على كتاب الله وسنة رسول الله، لا على قانون فرنسي ولا على قانون إيطالي ولا على قانون من القوانين الوضعية، بل بيعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب قائل يقول: فين الكلام هذا يا شيخ؟ وين الكلام هذا؟ يبقى القسم الثاني: اسمع وأطع، محافظة على دماء المسلمين، على أعراض المسلمين، على أراضي المسلمين، لأنه معروف لا تخالف من إذا قال فعل، لا تخالف من إذا قال فعل. ولذلك حافظ، ولكن لا تعصي الله تبارك وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. قال رحمه الله تعالى: نعم، دل على أن جنس مخالفتهم، دل على أن جنس مخالفتهم، الجنس والنوع، الجنس أعم من النوع، الجنس أعم من النوع. فالحيوان جنس، الإنسان نوع، الحيوان جنس والإنسان نوع، فالجنس أعم من النوع، حتى تتصور إيش معنى تردد هذه الكلمة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، إما أن يكون منصوصا في الشرع وإما أنه لا يكون منصوصا في الشرع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذا مصلحة جليلة. مفهوم كلامه أن التشبه بهم على قسمين: تشبه بهم منصوص عليه في دين الله، إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو فيهما معا، وإما نهي عن التشبه يدخل ضمن عموم النهي وإن لم يكن منصوصا عليه في شرعنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الوقت أزف، لكني قد أقرب لكم مثالين، قد أقرب لكم مثالين بمناسبة الكريسماس، معليش هو سيأتي كلام مفصل ومهم وخطير جدا، والآن في 25 من ديسمبر ها ستلتهب الدنيا بالأضواء وبالمفرقعات. يا أمة الإيمان والتوحيد، يا من استخلفكم الله في الأرض لا لامتلاء جيوبكم ولا لأنواع ثمينة من الطيب والكحل في عيونكم، ولكن استخلفكم الله في هذه الحياة للإيمان إن عملتم به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. يا جماعة ما تخافون أعداءكم، لكن الإيمان، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الكريسمس، وما أدراك ما الكريسمس، لأننا لن ندرك الأسبوع القادم حيث إننا سنؤجس الأسبوع القادم لوجود الامتحانات والاختبارات، أزال الله عنا وعنكم الابتلاء والامتحان. هذا الكريسمس الذي ينعقد مع أول رأس السنة الميلادية فيما يزعمون الموافق لميلاد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، أولاً أين هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين البرهان والحجة والدليل القاطع على أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد في هذا الوقت الذي وقدتم به كريسمسكم وعيدكم؟ ها أين هذا، فين؟ الأمر الثاني، لا يحل للمؤمن الموحد أن يحيي هذه المناسبة، لا يحل له أن يحيي هذه المناسبة، ولا يحل له أن يهنئهم بها، ولا يحل له أن يهدي إليهم الهدايا فيها، ولا يحل له أن يشهد. في بعض المدارس في الدنيا الواسعة كان بعض الطلاب أيام الكريسمس يأتي الطلاب من الثانوية والمرحلة الجامعية كل واحد بباقة زهور، ها، وعبر السياج الحديدي، ما هو سياج حديدي لأن القلب قد التحم بالقلب إلا من رحم الله عز في علاه، يأتون بباقات الزهور مع مطلع العام الميلادي الجديد، يقولون مبارك مبارك كريسمس، ها، وبعضهم في البيوت بابا نويل، بابا نويل هذا الشايب أبو لحية بيضاء. الآن شوف ألبست الآن وأنا أستقرئ بعض المواقع، الآن هذه باربي، شوف كيف الغزو، شوف الغزو كيف عروس باربي المشهورة جدا في بيوت كثير من المسلمين وفي دنياهم، الآن أنزلوا عرائس باربي لا أراك الله شركا ولا تثليثا ولا كفرا ولا صليبا، أنزلوا هذه العرائس بمسابقة جد ماكرة، قالوا هذه ملابس بابا نويل، ها، وهو أحد القساوسة في الحقيقة النصارى، أنزلوا هذه العروس، قالوا تريد أن تشتري عروس فيها معها هدية، ملابس مجانية لإلباس هذه العروس باربي. إيش الملابس هذه؟ ملابس الشايب بابا نويل، تلبسه أول مرة، البنت الصغيرة تلبسه أول مرة القبعة، ثم بعد ذلك تلبسها بعد ذلك الثياب الحمراء، لأن هذه الحمرة، لأنهم يعتقدون أن عيسى صلب ونزف منه الدم، ولذلك كانت الحمرة هي سيما أولئك النصارى من الصليبيين على اعتقادهم الفاسد، هي سيماهم في عيد الحب وردة حمراء، عيد الحب وردة حمراء، ها، وفي الكريسمس أيضا بابا نويل ملابسه حمراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ابن القيم في أحكام أهل الذمة يقول: ما يهنئ النصارى واليهود في أعيادهم إلا رجل ضعف إيمانه وفي دينه شيء. قال هذا إذا سلم له، إذا سلم من الكفر، وإلا بكل حال فقد وقع في أعظم المحرمات، بتهنئته لهم، بشهوده لمثل هذا، بإهدائه، بأوكازيون بعض المغفلين يقولون ترى 25 ديسمبر أوكازيون 10% تخفيض، لا تذهبوا إليه، وبلغوا الهيئة والجهات الرسمية، قولوا له الأوكازيون هذا فيه إحياء لعقيدتهم وفرحتهم بعيدهم، أو إجازة رسمية كما فعل بعض السفهاء، إجازة بعضهم قال 5 أيام بدأ من 25 ديسمبر، ولا 10 أيام للساعة مختلفين، 5 أيام ولا 10 أيام، وإن شاء الله يأتيهم من يكتسحهم، لا 10 ولا 5، لأنه على خلاف الأنظمة التي تقتضيها دولة الإيمان والتوحيد، لله الحمد والمنة. هنا ما في إجازة في وقت الكريسمس، ولا في وقت عيد الحب كما يسمونه، ولا في وقت عيد الأم أصلا، ما عندنا هذه الأعياد، كلها باطلة، كلها باطلة، لكن عندنا عيدان الأضحى والفطر. خلاص، أنا ما قلت لك كسر، شوف، ما قلت لك كسر ولا حطم ولا أقتل ولا يضرب، هذا لا لا لا لا لا، هذا ليس لي ولك، ولكن نحن إيه، بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا حرام، هذا موافق لليهود والنصارى، هذا مخالف لليهود والنصارى، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ولهذه المسألة إن شاء الله فيما سنستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعل ذلك بعد الإجازة، تفصيل دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن كتابه هذا الذي أوصي باقتنائه وقراءته بتدبر، وإن عيتك الحيلة، فأرجو ألا تخرج من المدينة يا زائر الكريم إلا بعد أن تأخذ عددا من جوالات مشايخ الحرمين. ما عندنا ناس مخرفين ولا مخبطين ولا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، بل لا يوجد في الحرمين إن شاء الله تبارك وتعالى إلا الأسوياء، والله عز وجل يتولانا ويتولاكم والمسلمين أجمعين.